فيما يتعلق بموضوع دعاء القصيدة. في أحد التفسيرين للعلماء بالنسبة للساعة التي في يوم الجمعة لا يوافقها عبد بدعاء القصيدة فيها هي من وقت صعود المنبر حتى تنتهي الصلاة. فهذا مثلا وما أدري في الأثر إذا ثبت صحته عن عمر أنه قال على المنبر يا أيها الناس إني داع فأمنوا، فهل تلك وهذا يعني فيها دليل لدعاء الإمام للمنبر؟ أما أثر عمر فما سمعت به حتى الساعة، أما ذلك القول فيريحنا من البحث فيه قولك عنه قيلة. لا، قيلة ليس بالاستباح الحديث يعني أحد التفسيرين. طيب هذا القيل التفسير أنه من العصر إلى مغيب الشمس، قول آخر من صعود الإمام إلى المنبر حتى تنتهي الصلاة. فإذا جاء هذا مع ذلك لعله يحصل. هل القولان صحيحان؟ بالنسبة لأثر عمر تحكم يعني لا، أنا أثر عمر خلاص تجنبناه ما نعرفه، لكن بالنسبة لتحديد وقت الصلاة وقت استجابة الدعاء البحث الآن في تحديد وقت إجابة الدعاء. وأنت تقول في قولين والحافظ ابن حجر ذكر 40 قولا في فتح الباب، لكن الحمد لله أنت اختصرت معنا في أقوال فذكرت قولين، لكن ألا تعلم معنا أن الحق لا يتعدد؟ فما هو الراجح عنده؟ أنا ما عندي دليل أنا أعرف فقط هذين القولين مذكورين عن العلماء، لكن حتى الآن ما ترجح لدينا. طيب أنا أقول لك الحديث الذي يقول بأن ساعة الإجابة عند صعود الخطيب على المنبر، هذا الحديث مع أنه في صحيح مسلم هو من الأحاديث التي انتقدها العلماء في الدارقطني وغيره، وتبين لنا أن الصواب معه، والانتقاد هو من حيث الإسناد، ثم من حيث المتن يخالف أحاديث صحيحة تصرح بأن ساعة الإجابة يوم الجمعة هي في آخر ساعة من يوم الجمعة. فحينئذ لا إشكال على المسألة حسب ما ذكرنا ألفا. ثم يمكن أن يقال أنه إذا كانت ساعة الإجابة في هذا الوقت المرجوح حسب ما ذكرنا، ذلك لا يستلزم أن نتخذ الدعاء سنة ركيبة في خطبة الجمعة الثانية، لأن بإمكان كل إنسان أن يغتنم فرصة كما يفعل بعض الناس أن يدعو بين الخطبتين. هذا لو كان الحديث صحيح، أما وهو غير صحيح فقد سقط الاستدلال بما أصله. إذا صح أثر عمر فهل يكون فيه دليل؟ لا، لأنه أنا آتيك الآن برواية صحيحة من قال الرسول صلى الله عليه وسلم، لقد أخرج الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ دخل رجل من باب من أبواب المسجد فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال والعيال من قلة الأمطار، فادع الله لنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ودعا ربه وقال: اللهم اسقنا غيثا مغيثا شحقا طبقا. ثم أتم الرسول عليه السلام كلامه حتى جاشت السماء بالأمطار كأفواه الكرة. قال أنس: فظللنا نمطر سبتا أي أسبوعا كاملا إلى يوم الجمعة الثالث. وبينما الرسول عليه السلام أيضا يخطب إذا بالرجل نفسه أو غيره يشك أنس يدخل إلى المسجد فيقول: يا رسول الله، هلكت الأموال والعيال من كثرة الأمطار، فادع الله لنا. فرفع الرسول عليه السلام يديه وقال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآطام والضراب ومنابت الشجر.